لي لحظاتك يا رمضان، حلوة أيامك يا رمضان، بفعل الخير وحب الغير وتسامح فيك وإحسان، تتجدد فيك النيات تصفو وتزيد النسمات، تتجدد فيك النيات تصفو وتزيد النسمات، والقلب يقينا وثبات نرجوها رحمة وغفران. غالية لحظاتك يا رمضان، حلوة أيامك يا رمضان، بفعل الخير وحب الغير وتسامح فيك وإحسان، رحمة ومغفرة يا رمضان وتراويحك وقرآن، رحمة ومغفرة يا رمضان وتراويح فيك وقرآن، آخره عتق من النار والله يديمك يا رمضان. غالية لحظاتك يا رمضان، حلوة أيامك يا رمضان، بفعل الخير وحب الغير وتسامح فيك وإحسان، أجواء الألفة تكسونا وملائك ربي تحمينا، أجواء الألفة تكسونا وملائك ربي تحمينا، البعض لبعض يوسون في شهر الرحمة والخير. غالية غالية لحظاتك يا رمضان، حلوة تسامح فيك وإحسان، نتسامع عن كل خلاف ونعانق بالحب هلالة، نتسامع عن كل خلاف ونعانق بالحب هلالة، لا شحناء ولا بغضاء تفسد روعته وجماله. غالية لحظاتك يا رمضان، حلوة أيامك يا رمضان، بفعل الخير وحب الغير وتسامح فيك و